رسمها داير ما يدور لو تهل يزيد النور ليها طلع يعلم الله نلاقي فيا رسمها داير ما يدور لو تهل يزيد النور ليها طلع